قال وسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك له، لماذا قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلو والأناء، ما سبب هذا؟ قال وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد، وفد عبد القيس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا المدينة، بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دخلوا على الرسول بهيئة السفر مسرعين مشتاقين للقائه صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شوفي حلو أنا، فقربه النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم أي للوفد النبي عليه الصلاة والسلام تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ ماذا؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. قال صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحديث. قال القاضي فالأناة تربصه حين نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت، يقول النووي رحمه الله ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره، أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحديث، قال يا رسول الله كان في أم حدث؟ قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. يقول لا، لا تعارض. قال ابن حجر فترديده السؤال، يعني سأل الرسول هل هذين الخصلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال له الله جبلك عليهما. قال فترديده السؤال وتقريره، قلنا حجر ترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب، إنما الحلم بالتحلم. قال ابن القيم لما ذكر هذه القصة في زاد المعاد قال وفيها مدح صفتي الحلم والأناة، صحيح، وأن الله يحبهما، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، بأن يتطبعه الإنسان ويسعى إليه أو بالتخلق. قال لقولي في هذا الحديث خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما، قال بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته أفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، قدرية النفاة يقولون العبد هو يخلق فعل نفسه، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالعباد مخلوقون وصفاتهم وأعمالهم مخلوقة. قال ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا هم مجوس هذه الأمة. المجوس لماذا شبه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس عندهم إله الظلمة وإله النار، يجعلون مع الله خالق، فمن قال أن العبد يخلق فعل نفسه جعل مع الله خالق. قال صح ذلك عن ابن عباس. قال وفيه إثبات الجبل لا الجبر لله تعالى، يقول فيه إثبات الجبل جبل الله عليها، بل جبلك الله عليها. قال وأنه يجبل عبده على ما يريد، كما جبل الأشج على الحلم والأناة، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس، فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال أوزاعي وغيره من أئمة السلف نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها. قال وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغير على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته، فهذا لون والجبر لون. يعني هل للعبد مشيئة واختيار؟ نعم نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه إثبات مشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد مشيئة وإرادة، ويفعل الأفعال بإرادته ومشيئته، ولكن ذلك تحت مشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.